كم أعاني من زماني وانظلم وأشعر إن الهم في صدري كبير، لين أمي تلتفت لي وتبتسم وأعرف إن الدنيا ما زالت بخير. كم أعاني من زماني وانظلم وأشعر إن الهم في صدري كبير، لين أمي تلتفت لي وتبتسم وأعرف إن الدنيا ما زالت بخير. لا خدعني ربي منها ولا عدم، لا تروحي قبل فطام. كنت توي والجسد توه صغير، كنت أبكي تبكي قبلي وبألم، كنت أنا وقلبها عندي سهير. كنت طفل ما على الدنيا فطام، كنت توي والجسد توه صغير، كنت أبكي. الحب الأول.